ما العلمانيين وامثالهم بعضهم يقول ايه؟ يقول في ربنا، اكثر اهل اوروبا يقولوا في ربنا، بس مش دعوه بالرسل ولا دعوه بالشرائع ولا حتى الشريعه اللي هم بينتسبوا لها، يعني النصرانيه مثلا والتوراه والانجيل ما لهمش دعوه بيه، انما يقرون بوجود الخالق ولكن لا دخل لهم بالتشريع ولا بالاوامر والنواهي. التشريعات من عندهم هم، هم اللي يحطوا تشريعات من انفسهم، قوانين دي هم احرار فيها، نظم الحياه البشر هم اللي يحطوها، الشعب هو مصدر كل السلطات، الديمقراطيه هم دول الديمقراطيين دول اللي بيقولوا ان ربنا اوامره ديما، لا الدين متعلق مثلا بالاخره بالصلاه. ايها المستمع الكريم، الى هنا توقفت المحاضره بسبب انقطاع التيار الكهربي عن المسجد.